لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن العظيم دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، مسجد نفيسة العلم بمدينة القاهرة، وقام برفعه المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. أيها الإخوة المؤمنون، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، أي كان في رعاية الله وحفظه وأمنه طوال اليوم. وبشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وسار على نفس الدرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم أصحابه الاستباق في الخيرات. صحيح أن أمة محمد الآن لا تسابق في الخيرات، فكلهم الآن منشغلون بمصالحهم الشخصية وابتعدوا عن المصالح العامة. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم جنازة اليوم فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم مريضا اليوم فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. هكذا كان نبينا يعلم أصحابه الاستباق في الخيرات. والسيدة عائشة أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، تقول مولاتها أم ذرة: أرسل إليها ابن أختها عبد الله بن الزبير 80,000 درهم، 80,000 درهم، فما أمست حتى وزعتها على الفقراء، وكانت صائمة. وجاء موعد الإفطار فقالت لمولاتها: ائتني بفطوري. فأتت إليها بالخبز والزيت وقالت لها: يا أما، أما أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: الصديقة ابنة الصديق، والله لو ذكرتني لفعلته. هكذا يكون المؤمن يسارع في الخيرات ويتسابق إلى الخيرات. ليس المؤمن بهدام، وليس المؤمن بقاطع طريق، ولا بمدمر لمنافع الناس. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا كلنا يجب أن نبادر إلى الخير ونسارع في الخير، ولا نرجو لبعضنا إلا الخير. ولكن يا رسول الله، أمتك الآن مشتتة، متفرقة، متباعدة. أنت تقول وهم يصمون آذانهم، وأنت فعلت وهم يقتدون بغيرك. فإلى الله المرجع، وإلى الله المصير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله من أداء ركعتي السنة. نعود مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم وما أحلاه من عود مع القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها.